كان هناك قطة صغيرة جميلة اسمها لولو. لدى لولو فرو ناعم لونه برتقالي. هي تعيش في بيت صغير مع جدتها. في كل ليلة تجلس لولو عند النافذة. هي تنظر إلى السماء الزرقاء الداكنة. لولو تحب مراقبة النجوم اللامعة كثيراً.